فهذه الإرادة الكونية التي هي المشيئة، فلا يحصل شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، كما يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. فما يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ومشيئة الله لا يمانعها مانع ولا يردها شيء. إذا شاء الله شيئا فلا بد من وجوده، سواء كان للإيجاد أو العدم، لا بد أن يوجد مراد الله المراد الكوني القدري. فهذا خاص بالله جل وعلا، فإذا لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، لأن المشيئة لله وحده. وإذا قلت وفلان بالواو، فالواو تقتضي الجمع، أنها يجتمع يعني ما لله وما للمخلوق سواء تساوى أو ما تساوى. هذا لا يتساوى أصلا، الله لا يساويه شيء، لا في مشيئته ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أوصافه ولا في حقه أيضا. وهذا منه، من حقه جل وعلا أن يفرد بالمشيئة، أن يقول ما شاء الله. ثم اختلف العلماء في هذا، هل هذا شرك أو أنه محرم؟ الصحيح أنه شرك، لأن اليهود قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء، ويقولون ورب الكعبة، ما يحلفون بالكعبة وإنما يحلف بربها وهو رب كل شيء. ولكن هذه ربوبية خاصة، حيث جعلت الكعبة مثابة للناس وأمنا يتوبون إليه، يعني يرجعون إليها بالحج والزيارة بأمر الله جل وعلا، عبادة لله وليس عبادة للكعبة، وإنما يعبدون الله ممتثلين أمره بأن يقصدوها ويطوفوا عليها طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في قوله إنكم تشركون، فصار هذا شرك، تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وكذلك كونهم يحلفون بمخلوق، والكعبة مخلوقة لا يجوز أن يحلف بها، فالحلف والقسم يجب أن يكون لمعظم يطلع على مراد المتكلم المقسم، ويثيبه إن كان صادقا ويعاقبه إن كان كاذبا. والمخلوق لا يمكن أن يكون بهذه الصفة، لأن هذا مقصود الحلف، أنه يحلف بالمعظم الذي يثيب ويعاقب، يثيب الطائع المصادق ويعاقب الكاذب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن هذا من التوحيد الواجب الذي يجب أن يمتثل ولا يخالف. ثم في هذا أن الرؤيا تكون حق وتكون سببا للشرع، الذي يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطفيل رأى هذه الرؤيا وقال إنه مر على نفر من اليهود فقال يعني في الرؤيا إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم الذين تستحقون أن ينظر إليكم وتتبعوا في أقوالكم وأفعالكم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني هذا شرك، فهذا يمنع من أن تكونوا أنتم القوم لأنكم تشركون بذلك. ثم يقول مر بنفر من النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا له وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وكذلك اليهود. ففي هذا هذه الرؤيا أنه عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله كأنكم تقولون كلمة يمنعني أن أنهاكم كذا وكذا، جاء في رواية يمنعني الحياة، فهذا لأنه لم يوحى إليه في ذلك، وإلا لا يمكن أمنعه الحياة عن أمر محرم أن ينهاهم عنه، ولكنه لا ينهى إلا بأمر الله، فعند ذلك أوحى الله إليه، وكان هذا هذه الرؤيا من الأسباب وأسباب الشرع في هذا. وهذا مثل ما روي الأذان أن عبد الله بن زيد رأى في رؤياه من يؤذن بعدما كانوا اهتموا بأمر الصلاة، لأنهم كانوا يتحينون لها، يعني يتحرون الوقت فقط فيجتمعون، ومعلوم أن تحري الوقت يكون فيه تفاوت بين الناس، فاهتموا لذلك فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نفعل مثل ما كان يفعل النصارى بالناقور، يعني الناقور يعني مزمار يصوتون به، فكره هذا مكروه، وقالوا نوقد نار، قال هذه مكروهة، فانصرفوا وهم لم يتفقوا على شيء. فرأى عبد الله بن زيد في المنام وهو نائم أن رجلا معه ناقور، فقال تبيعه، قال ماذا تريد به؟ قال أريد أن أصوت به على الصلاة، قال ألا أدلك على شيء خير من ذلك وأفضل؟ قلت بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله إلى آخر الأذان. فلما استيقظ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا، فقال إنها رؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وكذلك عمر رأى نفس القصة نفسها، غير أن عبد الله سبق. المقصود أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع مثل هذه، فيكون الأمر من الله، ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياة من أن ينهاهم عن شيء محرم، ولكنه لا ينهاهم إلا بأمر الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكان هذا شرعا. ثم الحكمة في هذا، الحكم في هذا، حكم الشرع في هذا، أنه لا يجوز أن يقرن مع فعل يفعله الإنسان فعل الله جل وعلا مهما كان، لا المشيئة ولا غيرها، فيجب أن يفرد الله جل وعلا بما يخصه، والمخلوق يفرد بما يخصه، وإذا أراد أن يعطف على أمر مما يتعلق برب العالمين، يجوز أن يقول بثم بثم وليس بالواو، لأن الواو تدل على مطلق الجمع فقط ولا تدل على التقديم والتأخير ولا على عدم المساواة. ومطلق الجمع يعني كونه يجمع مشيئة المخلوق مع مشيئة الله، فهذا هو الشرك، نوع من الشرك. فلا تتساوى مشيئة الله مع مشيئة المخلوق، بخلاف ما إذا قال ما شاء ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، فإن هذا يكون تبع لمشيئة الله. وقد قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يقع شيء إلا بعد مشيئة الله جل وعلا، فهذا هو الحكم في ذلك. ولكن لو قال مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، وفي نيته وإرادته أن المشيئتين تجتمعان، فهذا يكون أقبح مما لو عطفه بالواو، فلا يجوز ذلك. إنه يجب أن يعلم أن المخلوق لا يقع منه شيء إلا بعد مشيئة الله وإرادته جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فيما تبقى من شرح الباب: وقوله وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وفي رواية أحمد والطبراني وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. وفيه دلالة على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. لا يلزم على أن يكون من الشرك الأصغر، لأن هذا يختلف باختلاف المتكلم نيته وإرادته. فإن كان إرادته مجرد الجمع فقط بدون أن يكون لمشيئته تأثيرا مع مشيئة الله، فهذا يكون من الأصغر. أما إذا كان يقصد أن لها تأثير مع مشيئة الله فهذا من الشرك الأكبر. فالمقصود أنه هذا يختلف باختلاف ما في نية الإنسان وإرادته. نعم. قال رحمه الله: وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء وأنه من الأخلاق المحمودة. قوله: ولكن الحياء ما يمنعه أن ينهى عن منكر أو يأمر بمعروف، وهذا من المنكر. ولهذا كان الحياء الذي منعه أن الله لم يأمره بذلك، هذا هو الصحيح. وإلا إذا غضب لله جل وعلا لا يمنعه شيء ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصل لله جل وعلا ويبلغ دينه الذي أمره الله به. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم، يعني بثم وليس بالواو، يعني أن هذا جائز، لأنه قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. والسبب في هذا أن رجلا أتى إليه صلى الله عليه وسلم يريد شيئا فأعطاه، فقال عند ذلك ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا، يعني هذا ما منعه الحياء من ذلك، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، يعني مشيئة الله جل وعلا هي النافذة ولا يقع شيء إلا بمشيئته، أما مشيئة المخلوق فتكون تبعا لمشيئة الله كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. وفيه أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث وحديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر هذا على حسب ما تقدم، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، لأنه إذا كان في نية المتكلم وإرادته أن مشيئة المخلوق تساوي مشيئة الله، أو أنها تجتمع مع مشيئة الله، أو أنها لها تأثير بدون مشيئة الله، فهذا من الشرك الأكبر وليس من الأصغر. أما إذا كان مجرد جمع فقط بدون أن يكون عنده هذه الأمور ولا تطرأ على باله، فهذا من الشرك الأصغر. نعم. الثانية: ومن ذلك الحلف أيضا، الحلف بغير الله قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر، فإذا حلف بمخلوق وهو يعتقد أن المخلوق يستطيع أن يعاقبه على كذبه إذا كان كاذبا، أو أنه يثيبه على صدقه إذا كان صادقا، فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان شيء جرى على لسانه فقط بدون أن يكون عنده شيء من ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، كالذي مثلا يحلف وهو غير قاصد وإنما شيء جرى على لسانه فقط، فيكون هذا من الشرك الأصغر. والواجب لا ينطق الإنسان إلا بما هو عبادة لله جل وعلا أو شيء جائز. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني فقه الإنسان إذا كان له هوى. أخذ هذا من قول اليهود: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فإن هذا فيه خفاء ولكن لهوى القدح في المسلمين، كان هذا مقصودهم أنهم يقدحوا في المسلمين، فصار عندهم في ذلك فقه دقيق لأجل القدح لا لأجل التفقه. وهكذا يقول: هوى فقه الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان يريد شيئا معين قد يكون عنده فهما أكثر من الفهم العادي عنده دائما. نعم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. بيتين بعده: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا قول البوصيري في بردته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلا فيها وتجاوز الحد حتى جعل الأمور كلها لرسول الله. ثم النداء مناداته: ما لي من ألوذ به سواك، أين الله؟ ما يلوذ بالله ولكنه يلوذ بالرسول من الله، وهذا غاية في الشرك نعوذ بالله. فالله جل وعلا هو المهيمن على كل شيء، مسيطر على كل شيء. والرسول نهى عن هذا، بل نهى عن ما هو أقل من هذا، لما قالوا كما سيأتي: يا خيرنا وابن خيرنا، ولا شك أنه خيرهم بلا شك. قالوا: يا أفضلنا وابن أفضلنا، قال: لقولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني قول بعضكم مع بعض: لا أحب أن تطروني أو تنزليني فوق منزلتي، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فهذا الذي يأمر به، فهو ينهى عن الإطراء في المدح، والإطراء هو الزيادة، الزيادة في المدح فوق ما يستحق. ولكن بعض الشعراء أو كثير من الشعراء صار حظهم من الرسول الكذب والقول الفاحش بالإطراء، حتى غلوا ووصلوا إلى حد الشرك، فكانوا يقولون أنه يعلم الغيب ويعلم ما في القلوب، وأنه هو الذي بيده الإسعاد وبيده الشقاء، وهو الذي يستغاث به ويدعى إلى غير ذلك. وهذا ضلال بين، بل هذا مناقض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف التوحيد. وليس البوصوري خاصا بهذا، كثير من الشعراء هكذا. نعم. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا. يعني قولهم ما شاء الله وشئت، يقصد يقولونه ليس من الأكبر. طيب، الأكبر الأصغر أكبر من الكبائر. الأصغر عند العلماء أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من شرب الخمر، فهل يقره إذا كان بهذه المثابة؟ لا يجوز ذكره أبدا ولا يجوز. ولكن الجواب أنه لم يؤمر بذلك، وكان الحلف بغير الله في أول الإسلام جائز، كانوا يحلفون بذلك حتى نسخ، فهذا بعد النسخ، هذا قبل النسخ، يعني هذا القول قبل أن ينسخ، كما ثبت في صحيح مسلم أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، أخبره وسأله عن الصلاة وعن الزكاة، ثم صار يمسك ذلك بيده بأصابعه، فولى وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. فقال: أفلح وأبيه إن صدق. هكذا: أفلح وأبيه إن صدق. وهذا أيضا جاء في حديث أخرى. ثم بعد ذلك صار ينهى عن الحلف بالآباء وبغيرها، يعني أنه نسخ، كما هو هذا القول الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان العلماء لهم أجوبة على هذا غير هذا، قولهم أن هذا جرى على اللسان بلا قصد، وهذا لا يجوز، يجري على اللسان بلا قصد، الشرك يجري على اللسان بلا قصد، وإن جرى على اللسان بلا قصد لا يجوز، مثل الحلف بالنبي، يقول: والنبي وكذا وكذا وذمتي وعزة فلان وما أشبه ذلك، هذا كله شرك لا يجوز أن يقع من المسلم، يجب أن يبتعد عنه، لأن الحلف بغير الله كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، فقد أشرك أو كفر. فالمقصود أن هذا القول مرجوح، وهو القول أنه من الشرك الأصغر، ولم ينهى عنه لأنه من هذا، لأنه ينهى عن الشرك الأصغر أكبر أعظم من نهيه عن المنكرات العظيمة التي تعرف، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل هذا خاص بالأكبر؟ كثير من العلماء يقول إنه يدخل فيه الأصغر فإنه لا يغفر، لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه غير مصر بدون توبة، لا يغفر له، بل لا بد أن يعاقب عليه على الشرك، لأن الله أخبر بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الشرك الأصغر ما يخلد صاحبه في النار، يعاقب ثم يكون في الجنة، بخلاف الأكبر فإنه لا يخرج من النار، إذا مات على الشرك الأكبر لا يخرج من النار، لأن العلماء يقولون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والكبائر تحت مشيئة الله بنص هذه الآية، ثم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن وما دخلت عليه من أدوات العموم، يعني صار في هذا الشرك عامة داخل في أنه لا يغفر، وهذا وجه الاستدلال بأن الشرك الأصغر يعاقب عليه. ولكن العقاب قد يكون في الدنيا، وقد يكون في القبر، وقد يكون في الموقف، فإن لم يفي هذا عوقب في النار ثم أخرج وأدخل الجنة. فهذا يعني يقول إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الشرك الأكبر الأصغر لا يجوز أن يكون ذلك. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. أقسام الوحي، ولكن لا يشرع بها شيء، لا تكون مشروع، وإنما التشريع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي شرع بهذا، ولكن الرؤية صارت سبب وليست هي مصدر التشريع. ولا وأجمع على هذا العلماء، لا استثنى إلا الرؤية التي حصلت لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإن ثابت قتل يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، فلما صار في الليل رآه رجلا من المسلمين من الصحابة وقال له قل لخالد درعي أخذها فلان وهي الآن عند خبائه قد ألقى عليها إناء، ودليل ذلك أن عنده فرس تستن، وقل لخالد إذا ذهب إلى أبي بكر أبدي فلان عتيق ولفلان علي كذا وكذا فليعطى حقه، فنفذوا وصيته، نفذها أبو بكر ووجدوا الدرع كما وصف، وجدوها درعة فنفذت، وغيرها من المرائي لا تنفذ، المرائي ليست مصدرا وإن كانت نوع من الوحي. نعم. ولكن الوحي انقطع الذي فيه التشريع، فيه الأمر والنهي والشرع، قطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بلغه فهو الشرع، وكمل الشرع بحياته كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا كان في يوم عرفة في حجة الوداع، وعاش بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قرابة 82 يوم ثم توفاه الله جل وعلا بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. سبب ليش؟ لشرع بعض الأحكام. نعم، سبب وليست هي الشرع، تكون سببا لشرع بعض الأحكام، ولكن هذا انقطع في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ما يكون فيها شرع، الرؤيا لا يشرع فيها شيء، وإنما هي إما مبشرة أو منذرة من بشرات. وقد جاء في الحديث أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكذب, تكون حقا في آخر الزمان تكون حقا, غير أن الرؤيا تبع للعمل في الواقع, وقد لا تكون تبع للعمل, وقد تكون حقا من كافر, كما قص الله جل وعلا علينا رؤيا الملك الذي هو فرعون في عهد يوسف عليه السلام, أنه رأى سبع بقرات سبان يأكلهن سبع إلى آخر, فصارت حقا وهي من كافر. وكذلك الإنسان قد يرى رؤيا فتكون سببا لهدايته, وقد تكون سببا لشقائه. فالمقصود أن هذا يرجع إلى الشرع, غير أن الإنسان إذا رأى مثلا من أفضل المرائي وأقربها أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن رآه في المنام فقد رآه حقا, لأن الشيطان لا يتمثل به, ولكن بشرط أن يكون على صورته. ما يرى مثلا يراه لابسا بنطلون هذا ليس هو, أو رآه حالق اللحية لا يمكن ليس هو, أو رآه على صفة من صفات المذمومة لا يمكن. هذا يكون من الشيء المقصود أنه إذا رأى فهذا لينظر في حاله, لأن الرسول بشير ونذير, إن كان من أهل الخير فهذه قد تكون بشارة, وإن كان لا منحرفا عنده معاصي فهذه نذارة, لأنه بشير ونذير. غير أن الناس يسرفون في المرائي الآن إلى فوق اللازم, يعتمدون عليها وصار لها قنوات ولها صارت مصادر رزق لبعض الناس يأخذون عليها وكذا, وهذا كله لا يجوز, هذا من أكل الأموال بالباطل, نسأل الله العافية. يجب الإنسان أنه يعني إذا اهتم الإنسان بالشيء قد يراه ولا يكون حق, لأن الرؤيا كما يقول العلماء ثلاثة أقسام. رؤيا هي حديث النفس ليست شيء, إذا كان الإنسان يزاول أشياء ويعمل أشياء في حياته إذا نام يرى أنه كذا يصنع هذه الأشياء, هذه ما تسمى رؤيا, هذه تسمى حالته وحديث نفسه وما يتعلق نفسه به, نفسه مشغولة بعمله فهو يراه إذا نام. هذا قد تكون هذه حالته عندما يحضره الموت, نسأل الله العافية, هذا من أخطر الأشياء. القسم الثاني أن يكون من تخويفات الشيطان, هذه الذي جاء فيها الحديث, إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الجانب الآخر ولا يحدث أحدا فإنها لا تضره, لأنها من الشيطان. القسم الثالث أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا, وهذه الأمثال قد تكون ظاهرة ما تحتاج إلى تفسير, وقد تكون بحاجة إلى تفسير, ولكن لا يجوز الإنسان أن يقص رؤياه إلا على من هو يعرف بهذه الأمور, يكون من المؤمنين أو من العلماء الذين يعرفون ذلك ويفسرونها التفسير الذي يليق بها, لأنه جاء أن الرؤيا لما تقع على تفسيرها, والله أعلم. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أذية الله ليست سهلة، ولكن الأذية لا تضر، لأن الأذى من الشيء الخفيف الذي يكون أثره ضعيف، بخلاف الضر فإنه لا أحد يضر الله جل وعلا، ولكن يؤذونه بكونهم يشتمون أو يلعنون دينه أو يقتلون أنبياء أو ما أشبه ذلك أو يؤذون عباده الصالحين، فيكون هذا أذى لله يؤذون. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه الله جل وعلا. ولهذا يوجد أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فهم ملعونون، من آذى الله فهو ملعون. والأذى كما هو معلوم في اللغة كما سمعنا للشيء الذي يكون أثره ضعيف وهو خفيف، كما قال الأصمعي رحمه الله يقول رأيت امرأة في البادية فقلت ألا يضركم البرد والحر، فقالت لا سوى. قلت كيف؟ قالت الحر أذى والبرد ضر، يعني البرد يضر ويقتل، أما الحر فهو يؤذي فقط، يؤذي ولا يقتل. المقصود يعني الفرق في اللغة بين الأذى والضر، فإن الأذى قد يحصل من بني آدم لربهم جل وعلا، والضر لا يكون أبدا ولن يضر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فإنهم لن يضروا الله، فالله لا يضره شيء تعالى وتقدس. وكذلك الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد أعمالهم لهم ولا يضرون الله شيء ولا ينفعونه بشيء، ولكنهم قد يؤذون ربهم فيأخذهم ويعذبهم بسبب أعمالهم. فهنا سب المخلوق الذي خلقه الله يعود السب إلى الخالق، فلهذا لا يجوز مثل ذلك. مثل الريح، الريح مدبرة مسخرة، أمرها الله جل وعلا وسخرها، فهي سائرة بأمر الله مطيعة لله جل وعلا، وقد تؤذي بعض الناس أو تضره، وقد يسبها ويلعنها ويشتمها، وهي ليست بيدها شيء، هي مصرفة مدبرة. فمثلا لو رأينا مثلا في هذا البناء عيب، هل نوجه العيب للبناء أو لمن بناه؟ الباني هو الذي يستحق أنه يلام على ذلك، ما هو البناء. فالصنعة سبها يعود إلى الصانع، هكذا إذا سب الريح أو المطر أو الشمس أو الحر أو البرد أو ما أشبه ذلك يعود سبه على المدبر المسخر الموجد لهذه الأشياء، فلا يجوز ذلك، فهذا نوع من الكفر بالله جل وعلا. وقد كثر في أشعار الشعراء سب الدهر سب صريح، ويلعنونه ويقول إنه يعود على الحمقى بالخير والإسعاد، وعلى الأدباء والعلماء بالإخناء والإضرار والفقر والإعواز. الدهر في يده شيء وكله يعود إلى الله جل وعلا، وهذا من أقبح الأعمال، نسأل الله العافية. السب يعود إلى الله جل وعلا، ولهذا قال لا تسب الريح، وقال لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر يصرف ليله ونهاره، وليس الدهر من أسماء الله كما زعم ابن حزم رحمه الله، فإنه أخذ من هذا الحديث أن الدهر من أسماء الله وليس كذلك، لأنه فسره بقوله أقلب ليله ونهاره، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو الذي خلقه وهو الذي يصرفه ويأمره وينهاه. لما دخل عبد العزيز بن الكناني على المأمون في وقت المناظرة التي جرت بينه وبين بشر المريسي، وكانوا أساءوا إليه غاية الإساءة، الجنود الذين وكلوا به، صار أحد يضربه بقائمة السيف، وأحد يضربه بالعصا، وأحد يضربه بيده، حتى كادوا يقتلونه قبل أن يصل إلى المأمون في مجلسه، ما وصل إذا هو لا يشعر، يعني بليغ الأذى الذي أصابه. فلما دخل كان أخو المأمون المعتصم معه، فلما رأى قال يا أمير المؤمنين يكفيك قبح وجهي هذا، لأنه كان وجهه دميم، ولكن ما يستطيع أن يتكلم لما أصابه من هؤلاء الجنود الذين هم زبانية. المأمون كان عاقلا، أعرض عنه وقال دعوه، ثم صار يشتغل وينظر يبحث شيئا يتكلم فيه، فرفع رأسه ونظر شيئا نابيا في السقف، عنده وزيره مسلمة، قال من صنع هذا قطع الله يده، أسرع إلى تصريحي. المقصود في النهاية عادت إليه، عاد له فكره وارجهن، وبدأت المناظرة. وقبل المناظرة قال يا أمير المؤمنين أسألك بالله من أحسن الناس وجها؟ قال سبحان الله، اللهم يوسف. وماذا تريد بهذا السؤال؟ قال وماذا جر عليه حسن وجهه؟ قال لبث في السجن 7 سنين، ولكن ما تريد بها؟ قال إني سمعت ممن ها هنا يقول يكفيك من هذا قبح وجهه، وقد آتاني الله علما وعقلا وأدبا ولا أبالي، ثم هو يسب ربي، أنا ما لي صنع بوجهي، وجهي صنعه لي ربي جل وعلا. فقال لقد أساء، ولكن وقد سمعتك يا أمير المؤمنين تقول من صنع هذا الحائط قطع الله يده، السعيلة. فصار السبع لمن صنعه وليس له، قال لقد أساء. فالمقصود يعني أن الذي يسب الصنعة يعود سبه إلى الصانع، فلهذا لا يجوز سب الريح ولا شيء مما يدبره الله جل وعلا ويكون مأمورا بأمر الله جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه. ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي. يعني يقول إنه من النوع من الشرك لأنه وجه اللوم إليه، فإذا كان يلام فمعنى ذلك أنه مستقل بالفعل، وهذا شرك في الربوبية. ليس شرك في العبادة فقط، في الربوبية، لأنه ليس مع الله مدبر، وليس معه خالق، وليس له جل وعلا ند أو شريك، تعالى الله وتقدس، فيكون هذا من الشرك الأكبر على هذا التفسير. نعم. قال: ذكره الخطابي وقال شيخ الإسلام وهو كما قال. يعني الخطابي أنه يقول إن الأذى للشيء الذي يخف أثره ويضعف بخلاف الضر، فإنه للشيء الذي يكون بليغا، والضر لا يضر أحد، لا يضر الله أحد، الخلق كلهم لو اجتمعوا ما ضروا الله، كما أنه لا ينفعه أحد كما سبق. نعم. قال شيخ الإسلام وهو كما قال: وهذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. نعم، يؤذونه حتى إذا سبوا مخلوقه الذي يخلقه ويأمره، يكون هذا الأذى يعني حاصل منهم، فعباد من العباد من يؤذي الله. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال الشارح: قال يعني هذا قول بعض العرب، يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه الحياة هي حياة الإنسان، وإذا مات فلا يبعث، وليس بعد الموت حياة، ولهذا يقول نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا قوم، هذا معناه، إذا مات هؤلاء بقي أولادهم وهكذا، ومهلكنا إلا الدهر يعني السنين، السنين إذا طالت وكثرت مات الإنسان، يموت هرما أو يموت بأسباب أخرى، هذا معنى قول، فهو إنكار للحياة الأخرى، وإنكار للبعث، وإنكار لما يكون بعد الموت من حال حياة البرزخية التي أخبر بها الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كفر مع كفر، كفر مجتمع، كفر ظلمات بعضها فوق بعض، وذلك لأنهم جهلة لا يعرفون شيئا مما جاءت به الرسل، وإنما يدركون ما تدركه البهائم، فقالوا هذه المقالة. نعم. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا، قال ابن كثير: أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد. يعني بعضهم، ليس كلهم، بعض العرب يقول هذا، ولا كثير منهم يؤمن بالمعاد. نعم. وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البدء والرجعة. وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. يعني هذا لبعضهم، أما الآن فهم يقولون أن الحياة مادة، وليس بعد هذه الحياة إلا أن الإنسان يكون ترابا يدور مع دوران الأرض فقط، ولا حياة بعد ذلك، ولا جنة ولا نار ولا خالق يخلق ويدبر. فما أدري من أين أتوا، يعني كان أصله قطرة ماء، ماء مهين، فخلق له السمع والبصر والعقل والفكر والأيدي والأرجل وغير ذلك، يعني هذه طبيعة، وما هي الطبيعة التي تخلق هذه؟ كذلك هذه الأمور التي تشاهد من السماء والأرض والجبال والشجر والنبات والرياح والأمطار وغير ذلك، هل هكذا بس طبيعة تخرج؟ قل له لها مدبر مصرف تعالى وتقدس. وسوف يعلمون إذا بعثوا، سوف يعلمون، بل إذا ماتوا، فالموت بعده حياة. ولهذا أدرك كثير من الناس أن الإنسان يعذب في قبره، ولكن هذا التعذيب تسمعه البهائم فقط. وهذا عرف عند ساسة الخيل أنهم إذا أصابها المغل، والمغل هو احتباس البطن، يذهبون بها إلى قبور اليهود أو النصارى أو الملاحدة، يذهبون إلى قبور المسلمين فتنطلق بطونها، يعني تسمع شيئا ترتاع منه تنطلق. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقول كنت أقول هذا وأخبر الناس به، وأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، وما ظننت أن أحدا قال هذا، فوجدت من العلماء من سبقني إلى هذا. يقول ثم كنت أسأل الساسة الذين يسوسون الخيل، إذا احتبست بطونها ماذا تصنعون؟ فقالوا نذهب بها إلى قبور معينة، قبور النصيرية في سوريا، أو قبور النصارى، أو قبور العبيديين في مصر، أو قبور النصارى في دير، ثم تنطلق بطونها. قلت ولا تذهبون بها إلى القبور المشهورة مثل قبر الشافعي وقبر فلان وقبر فلان؟ قالوا لا، ما تتأثر، وإن تأثر عند أولئك. فقلت هذا من أكبر الأدلة على أنهم يعذبون في قبورهم. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. حتى قبر فيه فتنة وفيه عذاب، والفتنة سؤال، يسأل الإنسان عن دينه وعن ربه وعن من جاء به بالدين إليه عن رسوله، كل مقبور. والقبر اسم لما بعد الموت، قبر أو ألقي بالبحر أو أكلته السباع أو الطيور وغير ذلك، لا بد أن يأتيه السؤال بعد الموت، يسأل ويمتحن بهذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان موقنا أجاب بكل هدوء، فربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدريك، هذا إلا لم يكن مشاهد، وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، وقد يقول آمنت بكتاب الله، ولا يلزم أن يكون قرأ إذا كان مؤمنا صالحا. على كل حال، يجب الإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، فعذابه صعب جدا وليس سهل. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا أتاك منكر ونكير بأحدهم مطراقا لو ضرب به جبل لتدكدك، وأصواتهما مثل الرعد القاصف، وينتهراني انتهار بالقوة. فقال له: يا رسول الله، أكون في حالة هذه في عقلي؟ قال: نعم، تكون في عقلك وفي حالتك. قال: أكفيكهما، أكفيكهما، عمر يكفيهما، ولكن الذي عنده تردد، عنده ارتياب، قد يتلعثم مثل ما جاء. أما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. فيضربانه بمطراق من نار يشتعل عليه قبره نارا، ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. الجن والإنس لا يسمعون لأنهم مكلفون بهذا، أما الحجارة والشجر والبهائم تسمع. نعم. قال: وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى. كلها خرافة بهذا. تكرر مرات أنه كل ميت يعود بعد 300 سنة. أين ذا الميت اللي يعود؟ يعودون يعني يعود كانت امتلت الدنيا كلها، الأرض ما تسع، ما تتسع لهذا الشيء. يعني يقول كل تدور الأمور بعد 300 سنة يعود الأموات كلهم مرة أخرى، وهكذا. وكم مضى من الدنيا من ملايين السنين؟ هاي بلاف. ذاك كلها أفكار، أفكار لا قيمة لها ولا وزن لها، أفكار كأفكار المجانين. قال رحمه الله: وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر. فقال الله تبارك وتعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قول الله تعالى: وما لهم بذلك من علم. قال ابن جرير: يعني من يقين علم، إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون. فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية المشركين؟ قيل: المطابقة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يعني قوله صلى الله عليه وسلم في هذا: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يقلب ليلة ونهار. فقوله يقلب الليل والنهار تفسيرا لقولها أنا الدهر، يعني تقليب الليل والنهار هو تصريفه، كونه يأتي هذا ويذهب هذا، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار وما أهله. فهو من آيات الله جل وعلا التي خلقها وجعلها دليلا على وجوب عبادته، وهؤلاء يجعلونه هو الفاعل، الدار هو الفاعل، يعني كثرة السنين ومرور الأيام والليالي، فعليهم أفنتهم فماتوا، وهكذا يجعلون الدار هو الفاعل فقط، فيسبونه ويشتمونه، يقول أكلتنا السنون وأفنتنا الأيام وما أشبه ذلك منها، فيجعلون اللوم على الأيام والليالي والسنين، ويسبونها، والسب يقع على الفاعل الذي هو المدبر والخالق لهذه الأشياء. إذا صار هذا دليل على أن كل من سب شيئا مما يفعله الله من أفعاله أنه يكون له هذا الحكم، يكون قد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، وأخذ الله جل وعلا قريب، وقد يعاقبه بأن يجعله يتمادى في الكفر وفي الضلال، مثل ما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني كل تتجمع عليهم فيكون العذاب أشد، فكل من كان عتوه وكفره ومعاصيه أكثر كان عذابه أعظم. نعم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ورواه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ آخر. قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي تأويله والله أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهى كلامه. قلت وإن كان يعني المقصود بذلك أنهم يقول سبهم الدهر، يعني لو فكروا قالوا أن هو الصانع، وحنا ما نقصد مجرد السب، وإنما نقصد أننا نفنى بمرور الأيام والليالي، أو أن السنين مثلا تكون قحط وتكون جدب وتكون كذا، فيموت حلالنا وما نتعيش فيه، فيكون هذا نوع من السب. و ليس من ذلك وصف السنين بالشدة أو الأيام بالشدة أو غير ذلك، لأنها قد تكون شديدة، كما قال يوسف عليه السلام: ما يأتي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فهذا لا يدخل فيه، وإنما المحذور توجيه السب إليها صريحا، أو اللعن أو الشتم أو ما أشبه ذلك، أو أنه يعتقد أنها هي التي تفعل هذه الأمور، فإذا كانت كذلك فهذا كله يكون من السب، من سب الدهر، ولا يلزم أن يكون بلفظ الدهر، بأي لفظ كان فهم منه أنه يلوم الواقع من الحر والبرد.